الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نداء للمؤمنين بالتقوى وأمر لهم بأن يكونوا مع الصادقين، أليس الصدق نوع من التقوى؟ الإيمان هو اعتقاد إله واحد. الربط بين الصدق والتقوى. الربط بين الصدق والتقوى. الإيمان أن نعتقد أن الإله واحد لا شريك له، وأنا مخلوق له، يبقى لازم يدي لي منهج أمشي عليه، لأن اللي يخلق لازم يدي قانون صيانة، زي البشر حتى يدي قانون صيانة، فلازم يرسل رسل. آمنت بالرسل، يبقى آمنت بالله، لازم تؤمن برسول يبلغ عنه، لأنك أنت ما انتش آل للتلقي عن الله. طيب، وبعد ذلك الرسل جايبين كتب، لازم آمن بها، وبعدين لازم أن فيه مرجع إلى الله، آمن باليوم الآخر. هذا الإيمان. بقي في مطلوب الإيمان، مدام أمنت بالله أحترم أوامره، يجي الإسلام بقى. يبقى الإسلام مطلوب بعد الاعتقاد. من مين؟ ممن آمنت به أنه إله لا شريك له، ومن ممن بلغني بواسطة الرسل، وممن أنا راجع إليه، مش انفلت منه، لا. يبقى في منهج، يبقى ده اسمه الإسلام بقى. الإسلام إن يعمل إيه؟ إن هو يطبق قوله افعل ولا تفعل على حركة حياته. أسلم لله. ولذلك لما الأعراب قالوا آمنا، قال لهم لا، أنتوا لسه قلبكم مش خالص، قولوا أسلمنا. أنتوا شفتنا بقى بتنفقونه وبتعملوا تصلوا وممكن قاعدين في الصف الأول. الله. إذن الإسلام هو التقوى. هو الانقياد الحركي بعد الإيمان. فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، قل إن اعتقدت بي احترم أوامر من اعتقدت بربوبيته، تبقى وإيه؟ طيب ونحترم. قال لك لتكون مع الصادقين الذين بلغوك، تبقى من أمة اللي بلغك، مع الصادقين في البلاغ عن الله. ومدام بيت مع الصادقين في البلاغ عليه بالأسوة الحسنة فيهم، تبقى ضمنت ما كان للرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. أليس في تقدير الناس للصادق والصدقات نوع من الثواب الذي عده، يعني تقدير الناس للصادق، للإنسان الصادق أو الإنسان الصادقة، نوع من الثواب من الله؟ من الثواب. ليه؟ ده من نوع من احترام المجتمع، ومن إن كلمته لها قيمة، لأن كلمة الحق مقيمة حتى عند أهل الباطل. عند أهل الباطل كلمة الحق مقيمة. دليل ان لما يجي واحد مثلا شيخ الزور ليا عشان يخلصني من حكم، لو جاني لو انا قاضي وجاني بره مش ما بقاش شهادته. يبقى اذا الصادق وصادق، المسائل مش نسبيه، المساله ولا اضافيه، المساله المنحرف بيحب الصالح، بيحب الرجل الطيب، والكذاب يحب الصادق، بدليل انه كان عنده شيء مهم في حياته ما يأمنش على اللي بيكذب زيه، انما يأمن عليها. انا ضربت مثل لطلاب الجامعة مرة لثلاثة اصحاب بلغوا فيهم غول المراهقة، اثنين مشوا على حل شعرهم وانفلتوا، وواحد انقبض عنه فيسموه جربل. لا يعني واحد من الاثنين اللي ويا بعض دول منحرفين عنده بنت اخته، فجاله المنحرف اللي زيه عشان يتجوزها، اديها له، رفض، اديها لمين؟ للجرده. اذا الفضائل هي الفضائل حتى عند من لم يصنعها. والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، مفهوم التقوى، هل لها أبعاد كثيرة؟ التقوى تأتي القرآن يعني له تعبيرات عجيبة. فاتقوا الله ما استطعت. لا، واتقوا النار. جاب اتقوا الله وقال ايه؟ اتقوا الله. اتقوا الله يعني ايه؟ يعني اطيعوا امره، لان انتم من تشحم لغضبه ولا قهره. اتقيها يا اخي، اتقيها. لان لله صفات جمال وصفات جلال. صفات الجمال، الجمال فيها البسط، غفور ورحيم وباسط ومش عارف ايه ومعز، انما الثانية المقابل دي صفات ايه؟ جلال. فصفات الجلال بتخوف اللي ما يؤمنش بصفات الجمال. فساعة ما يجي الحق سبحانه وتعالى يشوف صفات الجلال لها مطلوب وصفات الجمال لها مطلوب، عبد أذنب، المقام لمن؟ لصفة الجمال ولا لصفة الجلال؟ صفة الجلال، منتخب جبار. لكن الحق من رحمته تشفع صفات جماله عند صفات جلاله فيغفر. يبقى ادى صفة الجلال حقها، قال لها حقك انك تعاقبي، انما يعني بس تشفعك. يبقى الحق سبحانه وتعالى له جلال وله جمال، صفات جماله تشفع عند صفات جلاله. ولذلك ده بيفسر لنا الحديث اللي بيقول ايه في رمضان، شفع المؤمنون وشفعت الملائكة وشفع الأنبياء، خلاص وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله، طب هو بيشفع عند مين؟ طب دول بيشفعوا عند الله، طب هو هيشفع عند، بقيت شفاعة. قال لك تشفع صفاته جماله عند صفات جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. تكررت النداءات والأوامر من الله بالتقوى. نعم. لماذا؟ لأن معنى التقوى النفس، أولا قبل أن تقدر النفع تمنع الضرر، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فيه أنا قاعد كده وفيه اتنين، واحد جاب حجر وعايز يقولني بيه، وواحد في حجر تفاح وعايز يرمي لي تفاح. اخد التفاحه واسيب الحجر ولا امنع الحجر الاول وبلاش التفاحه؟ امنع الحجر الاول. يبقى درء المفسده مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. فالاول ادرء المفسده. طب المفسده هنا ايه؟ معنى التقوى اجعل بينك وبين ربك وقايه، لأن بطش شديد ومنتقم، اجعل بينك وبينه وقاية. الوقاية دي يعني الإيمان به والعمل بمنهجه. اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين ربكم وقاية. ليه؟ لأنكم أنتم ما تقدروش على غضبه ولا على انتقامه. هذه معنى التقوى. ولذلك قلنا قبل كده إن فيه أمرين، اتقوا الله واتقوا النار. طب واتقوا النار اجعلوا بينكم وبينها وقاية، أي بالإيمان، لأن ربنا لما يكون عايز يعذب النار من جنوده، النار. فزي ما أقول اتق الله أقول اتق النار، هي نار. التوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. وقع كثير من المسلمين في المحظور وخلطوا بين التوكل والاتكال. فنرجو توضيح. الجماعة الصوفية جزاهم الله عنا خير حرروا الموقف تحرير نهى الخلاف. قال لك التوكل له متعلق، والتواكل له متعلق. التواكل متعلق بالجوارح تكسل، انما التوكل متعلق بالقلب. ولذلك يقول لك المؤمن بقى جوارحه تعمل وقلبه يتوكل، ما يديش الاسباب هي اللي فعله، مش العمل بتاعك هو اللي هيؤدي، بدليل ان الناس تعمل عمل ويبقى عندها كويس وبعدين يرزقه من حيث لا يحتسب، يجي طوفان يجي مش عارف غاره يجي مش عارف ايه تضيع الزرع وبعدين بقى. يبقى اذا ما هو التوكل؟ التوكل ان ان القلب لا يعتمد على الاسباب المشروعه، يعمل الاسباب انما ما يعتقدش انها هي اللي فاعله، بدليل ان فيه ناس ما عملوش حتى اسباب وربنا يديه، وناس عملوا اسباب وتكدي معهم ولا تاتي. فيبقى يعني حسموا الامر وقالوا التوكل عمل القلب والتواكل عمل الجوارح. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العظيم. في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، دعوة صريحة إلى التوكل. الله كيف يعلمنا النصاحة؟ لأن معنى أتوكل على واحد أنني في ضعف قوته تسندني، عندي فقر غناك يسندني، عندي جهل علمك يسندني على الله. يبقى معنى توكل على واحد يعني ان عندك قصور وعنده قدره، فانت بتروح لواحد ذو قدره اللي مش عندك تعتمد عليه. كويس قوي. لما تيجي عنده قصور وبتروح تعتمد عليه، اللي بتعتمد عليه انت ضامن يفضلك يمكن يموت الصبح زي انا بقول يمكن يفطس منك، ادي واحد. طب وانت ضامن قلبه يتغير عليك بعد ما كان مثلا كده كويس انه قلبه يتغير؟ فان كنت ناصح صحيح يتوكل على اللي ما يموتش. يعني ربنا بيعلمنا ايه؟ النصاحة. يقول لي أنت إن أردت أن تتوكل فتوكل على من تضمن بقاءه،